الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى وهو الكريم المفضال أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من عباده الخالصين المخلصين المخلصين الذين تخلصوا من هوى النفس وتخلصوا من تبعات الذنوب، وتحمل رب العباد سبحانه وتعالى تبعاتهم عند الناس، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله عز وجل أن يؤمن أوطان المسلمين وأن يرقى دماء المسلمين وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه عز وجل. وبعد، تحدثنا فيما يقرب من يعني 16 أو يعني صفة أو أكثر من صفات عباد الرحمن، وما بين التواضع والحلم والبعد عن شهادة الزور والبعد عن الشرك وأدرانه. رب العباد عز وجل بعدما سردت الآيات في سورة الفرقان صفات عباد الرحمن التي قلت لكم من قبل أن ممكن الإنسان فينا سواء رجل أو امرأة كبير أو صغير يحصي هذه الصفات، يكتب هذه الصفات 11 مثلا ويقول هل أنا أتصف بهذه الصفة؟ هل أنا أمشي على الأرض هونا؟ هل إذا خاطبني جاهل قلت له سلاما؟ هل أنا سبحان الله يعني لا أشهد أبدا زور ولا لأن لهوى أو لشيء معين في نفسي يعني أزكي إنسانا ما كان يجب لي أن أزكيه أو أن أخسف وأصغر وأقلل في قيمة إنسان آخر لأنه يعني لأنني لا أحبه، أو أزيد في صفات إنسان آخر لأنه ولدي أو عمي أو خالي أو أبي أو أمي هكذا. هذه صفة من أعيدها على نفسي وأطبق، هل أنا فعلا بما يرضي الله في هذه الصفات أم أنا مع 16 في مثل منها 6 وينقص مني 10، طيب إذا سوف أتلكأ لأنني أريد أن أسكن مع عباد الرحمن، أريد أن أكون في معية عباد الرحمن، أريد أن أكون من هؤلاء الذين مدحهم رب العباد سبحانه وتعالى. طيب أعمل دراسة جدوى، يعني بمعنى أقول أنا إن شاء الله نحن الآن مثلا إن شاء الله في شهر رمضان هذا إلى رمضان القادم إن كنا من أهل الدنيا عندي 11 شهرا، طب ال 11 شهر دول كل شهر أحاول أغرس صفة أو أنزع صفة، يعني شهادة الزور لازم تنزع، الذين يدعون مع الله إلها آخر لا يزنون، يعني تنزع صفة صفة من الصفات السلبية وتوضع صفة إيجابية، وأعاهد رب العباد على المواصلة. هنا القرآن يصير حجة لي لا حجة علي. أما أن أقرأ القرآن وقد أحفظ القرآن وقد أعلم من القرآن أشياء كثيرة من محكم ومتشابه ونسخ ومنسوخ ومكي ومدني وأحكام تنزيل، ولكن لا أنزل هذا على واقعي أو لا يظهر هذا ولا ينطلي على سلوكياتي مع الصغير والكبير ومع القريب والبعيد ومع الزوجة والأهل والجار والزميل في العمل والسائر في الطريق، إذا لم ينطبق هذا ويتطابق يعني هذا الكلام مع سلوكياتي يصير القرآن حجة علي ولم يصبح حجة لي، وهنا تصبح مشكلة. رب العباد بعد ما ذكر كل هذه الصفات الجميلة قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الله، الغرفة هي أعلى وأفضل شيء في المنزل، كانت العرب تقول الغرفة، يعني نقول اليوم المجلس يعني أو غرفة الاستقبال أو إلى آخره، اللي المكان الذي يعني أنظف مكان وأفضل مكان ويوضح منزلة في الجنة تكاد تقترب من الفردوس الأعلى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. إيه اللي جاب سيرة الصبر هنا؟ يا الله، أول شيء التواضع يحتاج إلى صبر، لأن في أحيانا واحد يجي يتكبر عليك. يعني شوقي رحمة الله عليه كان يخاطب السيد نصير، السيد نصير ده كان واخد بطولة الأولمبياد في حمل الأثقال في الثلاثينات أو في العشرينيات من القرن الماضي، يعني أكثر من 90 سنة. فكتب له شوقي كلام جميل جدا، منه يعني لا أذكر كله لأن القصيدة طويلة، لكن منها بعض الأبيات. يعني قل لي نصير وأنت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلة، أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى أو نال من جاه الحياة قليلة، أحملت دينك في حياتك مرة، أحملت يوما في الضلوع غليلة، هذه الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. يعني الحديد رغم ثقله ضئيل بالنسبة لأن الواحد يتحمل واحد غبي، واحد بيتمنظر عليه، واحد بيتكبر عليه، واحد من الإمعات الذين لا يصنع يعمل لك منظر، وبالذات لما يكون في مسؤولية، لما يكون قاعد كده في في في إدارة وهو الذي يجب أن يوقع. يا الله، ويرك كده داخل عليه وأنت رجل يعني معروف يعني إلى آخره، وبعدين يعمل عليك إيه؟ يعمل عليك منظر، لا حول ولا تتعجب. هذه الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. إذن الثقل مش في الحديد ولا الثقل في الجبال، الثقل كما كان الإمام الشافعي، يعني كان له واحد ثقيل الظل يأتي يزوره فيطيل المكث عنده. فالإمام الشافعي كان يعني لما يرسل له أن يعني هذا الرجل يريد أن يأتي إليه يقول له أنت ثقيل علي وأنت عندك، فما بال لو جئت إلى عندي. وكان يقول إذا تحاورت مع ثقيل شعرت أن الأرض تميد من ناحيته. في ناس عندها من كثرة الفضول ثقل ظل يسألك وبكام اشتريت السيارة هذه؟ والله ربنا أكرم الحمد لله. لا بكام يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب بكذا؟ وجبتها نقد ولا تقسيط؟ يعني ربنا سهل أمره. لا لا لا بس أنت فاهمني. فتضطر تجيب، وأحيانا بعض الناس من كثرة الأسئلة تضطر الناس إلى أن تكذب عليها. يكذب، ما هو هيعمل إيه الرجل؟ يعني يقول له وكيف يعني أنت راتبك 7 ولا 5 وتأتي بشيء ب70,000؟ يا عم أنت مالك ومال الناس؟ يجد أخلاك أنت في خصوصة. هذا هو الإنسان الثقيل الذي يضطرك إلى أن تكذب. والله أتخيل أن اضطرار المجيب بالكذب على هذا الإنسان الفضولي ربما كذبه في ميزان سيئات هذا الفضولي، لأنه اللي بيضطر للكذب. ليه كده؟ خليك يا أخي خفيف. المؤمن كما قلت لكم من قبل كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. عايزين يبقى فيه حياء بيننا وبين بعض. سيدنا عثمان عاش سنة كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت الرسول، فكان عايش في الطبق الثاني، كان متزوج بنته، فلما ماتت أم كلثوم أخذ رقية، فرقية ثم أم كلثوم. فسبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم يعني مكث معي عثمان سنة كاملة ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. يعني سيدنا عثمان لم يغتسل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقى في حرج معين ببقائه في هذا المكان، فكان يروح بعيد وإيه ويغتسل. إذن هذا هو الحياء، هذا هو الحياء، حتى أن أن أن أن الملائكة لا تستحي من عثمان كما ورد سبحان الله العظيم. إذن نحن نريد أن يكون بيننا حياء. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فالتواضع على الصبر، والتحمل المؤذين على الصبر، وتحمل أهل الجهل على الصبر، وقول الحق على الصبر، والبعد عن الفواحش على الصبر سبحان الله، وقيام الليل على الصبر. بالعكس، ده الصبر على الطاعة أشد على النفس من الصبر عن المعصية، لأن المعصية بطبيعتها مقذرة عند أولي الألباب. يعني مثلا كيف يا أخي أشرب خمر؟ استغفر الله. كيف يا أخي أصلي وأعمل كذا؟ ما ينفعش. فهي مستقدرة، لكن الصبر على الطاعة عايزة قوة يقين وقوة إيمان قوي جدا، بحيث أنك إيه يعني الواحد عايز مجهود عنيف حتى يواظب. ليه؟ لأن الشيطان للإنسان بالمرصاد. وأنا أريد أن أقول أن إحنا بنعدد الأعداء. والله يا أخوانا عدونا واحد، واحد فقط هو الشيطان. لو أنت فرغت يعني همك للنصر على هذا العدو، لا ابن عمك عدوك، ولا ابن خالك عدوك، ولا عمك عدوك، ولا اخوك عدوك، ولا ابن ابدا ابدا. قد يكون بعض الحالات الاستثنائيه من ازواجكم، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يجوز يجوز ان فيه يعني عداوات تاتي لنا من هؤلاء، لكن دي حالات استثنائيه. لكن عدوك الاساسي هو الشيطان. يقول ربنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، سبحان الله. فقال ربنا في اخر السوره قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يا الله، يعني يعبأ بالشيء، يعني ما عبأت بالشيء، يعني لا ابالي به، يعني انا لا اعبأ بفلان، يعني انا لا ابالي، سبحان الله، ليس له عند ايه قيمه. او انه سبحان الله جاي من العبء، هو ثقل، يعني هو لا اي عبء انتم تثقلون المساله. ليس هنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الله سبحانه وتعالى الامر امرين، اما انك يجب ان تكثر من الدعاء، او ان دعاء ربنا لنا الى الايمان، ان ندخل في طريق الايمان، يعني هذا من الافضل لنا ومن الاصلح لنا ومن المستقبل لنا الطيب ان ايه ان ندخل في حومه الايمان. ناتي لقضيه الدعاء. الدعاء فيه ثلاثه امور، اما ان يعجل لك بالاجابه. الله، انا قلت يا رب كان سبحان فرج الله جاء. طيب، وفي الله عز يؤخر استجابه بعضا من العباد. ليه؟ لان الله يحب ان يسمع صوته، رب العباد يحب ان يسمع صوت بعض العباد، لان هو لو يعني ما فيه ناس عزكم الله صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. يعني مثال يعني زي رمضان ده بعد موسم الامتحانات، والامام على المنبر يقول اللهم خذ بيد ابنائنا في الامتحان، من يؤمن بقوه؟ الولد اللي عنده ملحق، اللي عنده امتحان، اللي عنده مقابله في الغد عشان رايح ايه يستلم وظيفه جديد. لكن اللي ليس له عنده امتحان لما يدعو هذا الامام هذا الدعاء ولا شيء، اللهم اشف مرضانا، اللي عنده مريض ايه يقول امين بقوه، واللي ما عندوش مريض امين تخرج خير منه ايه، كان احنا بنعبد ربنا بالقطعه. بالضغط يبقى في قوه، ما فيش ضغط يبقى ايه حاطط يده، حتى ده حتى من كسل الناس في المسجد مش راضي يرفع يديه الاعلى، لا ده حاطط يديه على ركبتيه كده من باب الايه خلص يا عم عشان اروح. طب بالله عليك ده معتبر من المليار ونص مليون او نصف مليار، ده هو ده اللي يخوف اليهود والصهاينه، وهذا هذا هذا النوع ده هو جاي بالعافيه، ده جاي بس عشان ايه عيب انه مستحي على دمه انه يقعد في البيت ساعه صلاه الجمعه، لانه جاي كده وعشان يقول لك عيب ده رمضان والناس كلها تصلي واولادي يقول عليا ايه، فجاي كده مجامله. لكن لا، هل هذا هو المؤمن الحق؟ هل هذا هو المسلم الصادق؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولنا في الموضوع تكمله ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم. في الله مره اخرى ونحن نتواصل مع ختام سوره الفرقان، بعد ان وضح رب العباد سبحانه وتعالى بعضا من الصفات العظيمه لعباد الرحمن، وقال ربنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قلنا قبل الفاصل عن الدعاء ان اما ان يعجل لك رب العباد بالاجابه، ده شيء طيب، واما ان يرفع عنك من البلاء ما كان سوف يحل بك. في بلاء كان جاي وربنا ايه ان لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا بر الوالدين. خلي بالك من الكلام، لا يرد القضاء الا الدعاء، الدعاء هو الذي يستطيع ان يرد القضاء. الدعاء ده عامل زي ايه، نشبهها بلغه الحروب، في مدافع مضاده للطائرات، فالطائره تلقي قنابل وقذائف، وفي مدافع خاصه تضرب هذه القنابل في الجو فتنفجر فلا تنزل على الجيش او على المحاربين او على المدنيين. وكأن الدعاء هذا الابتلاء نازل من القضاء، نازل من فوق، البلاء نازل سبحان الله، وتنطلق هذه الدعوات النورانية من قلب العبد المخلص بإخلاص نية سبحان الله، مع هذا التصارع ما بين ان الدعاء والقضاء يعترجان، ما بين يعترجان ايه يتصارعان، يعني يعترجان ما بين السماء والأرض، فاسم القضاء نزل ولكنه لم ينزل على العبد، والدعاء صعد فلا يرد القضاء الا الدعاء. فلا تستهن بالدعاء، الدعاء ده اساس يعني اعلان العبد قلة حجمه وحاجته الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث في الدعاء ان ربنا يدخر هذا ثوابا لك يوم القيامة. بس في نقطة خطيرة انت مش واخد بالك منها، انت تدعو بشيء معين، تمام؟ طيب هذا الدعاء قد يكون عليك على مش لما الرجل لما نظر لولده وبعدين يجي الولد بيتكبر عليه بعد ما اصبح له حيثيه، قال ايه؟ دعوت الله ان تسمو وتعلو علو النجم في كبد السماء، فلما ان علوت بعدت عني، فكان اذا على نفسي دعائي. يعني تقول يا رب وفقه، يا رب خليه اعلى المراتب، يا رب اكرم. فجأة اول ما جاء اصبح وزير انكر اباه. يا الله، دي مش قله اصله بس، ده قلة أدب وقلة دين وضياع شهامة وضياع مروءة، مفيش نخوة، مفيش شكر للنعم، مفيش شكر لهذا الأب سبحان الله العظيم. فالمسلم الصادق، المسلم الصادق هو الإنسان الذي إن دعا ولم يستجب له رب العباد يحصل له ثلاث أمور. أول شيء لا يغضب، ثاني شيء لا يستعجل، مش يقول يعني أنا فين الدعاء فين الإجابة، لا. الأمر الثالث ينتظر الفرج من الله، لان ممكن رب العباد انا ادعو شيء والله لا يجيب لي الدعاء، وهذه الاجابه هي دي الاجابه نفسها. الله، مش فيه ناس الان بعلم الجينات بيتحكموا في نوع الجنين القادم؟ هو وزوجته يروح للطبيب يقول والله انا عايز كذا وكذا وكذا، عايز ذكر مش عايز انثى، انا عايز ولد ولي عهد، عايز سبحان الله لا اله الا الله. فلما يرزق بالولد كما اراد هو، ممكن الولد يطلع زي ابن نوح عاق. بعض الناس يسألوك يقول لك ايه، ممكن يا شيخ اذا استطعنا ان نتحكم، انا عايز ولد شعره نصه اصفر ونصه اسود، لا حول ولا قوه، وبعدين وانا عايز عيناه زرقاوتان، خلل عنده في نفوخه ده ولا. طيب ما يقول لك العلم ممكن يعمل كده يتحكم. طبعا ماشي يا عم، انا لا اقول حراما ولكن اقول لك تحمل نتيجه اختيارك، ما تسيب نتيجه اختيار. ففي ناس الى الان ما شاء الله عليهم مصرين على الطريقة التقليدية القديمة، يقول والله للطبيبة انا ما عايز اعرف اللي في بطن زوجتي الا لما تولد، انا عايز اعيش فرحة يا ترى ولد يا ترى بنت. لكن لا، ده عارفينه من الشهور الاولى، ده ولد ويجهزوا غرفة الولد ويجهزوا ملابس الولد ويطلع الولد يكره ابو الولد في الولد، لا اله الا الله، من, من, من, من سوء المعاملة ومن الامراض اللي جاي بيها. تحمل انت نتيجة اختيار، اختار الا تختار، ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذا التكذيب سوف يصير ملازما لكم طوال حياتكم. ليه؟ لأن هذا التكذيب الذي كذبتموه الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذا التكذيب ملازما لكم كعقاب، لأن التكذيب هذا أوردكم النار وبئس الورد المورود والعياذ بالله رب العالمين. الله عز وجل في آيات سورة الفرقان انشرحت الصدور عندما قرأت هذه الصفات العظيمة لعباد الرحمن. ونحن كما قلنا في بداية الحلقة، هل لا نعيد ترتيب أولوياتنا وندخل في معية عباد الرحمن الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة؟ الله على التحية والسلام داخل الجنة. إيه؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبيب. الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام، الله أكبر. يبقى إذا الملائكة قاعدة تدخل عليه بالإيه؟ بالهدايا من عند رب البرايا سبحانه وتعالى، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين، لا نوم فيها ولا موت ولا هم ولا غم ولا حزن، وأعظم نعيم في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخاف من المستقبل ولا تحزن على الماضي، والدنيا كلها والامراض النفسيه كلها تحت العنوانين دول. كل المرضى النفسيين، تعالى عمالك والقلق على الاولاد، ليه يا عم؟ اصلهم صغار وانا كبرت في السن، وربما لو اموت يمكن ايه اخوهم الكبير ولا عمهم ما ياخد باله منهم. يا عم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تعوش هم البنات ولا الاولاد. شوف، إذا كان الغد من رزقهم من عمرهم يعني، فسوف تأتيهم فيه الأرزاق، لأن ربنا كفل الأرزاق. وإن كان يجي الغد وليس من عمرنا أن نعيش إلى الغد، رزق الله سبحانه وتعالى رزقه بين الكاف والنون، رزقه مكفور عنده سبحانه وتعالى، رزقه يجب أن تثق أن رب العباد كما يرزقك الكلمة بسهولة سوف يرزقك المال بسهولة بإذن الله، ولكن تعمل الأسباب. يبقى إذن العبد سبحان الله العظيم يجد أن رحمة الله ونعمة الله وفضل الله عز وجل عليه أن رزق الإسلام، وأولئك يجزون الغرفة نتيجة الإسلام إيه؟ يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية من سكان الإيه؟ من سكان الجنة. ليه؟ لأنها هذا الإنسان في الدنيا كان في حالة سلام مع نفسه ومع غيره. وفيه ناس طول حياتها، أنا أعرف أن فيه ناس بتقضي حياتها كلها في المحاكم، رايح يرفع قضية على فلان وقضية على علان ووكالة لفلان وتوكيل محامي فلان ويجيب أوراق ومستندات. يا عم اهدى شوي، الحياة مش كلها قضاء يا عم، ريح القضاء شوي، ريح وكلاء النيابة شوي، الله يرضى عنك، شوف حالك. لا إله إلا الله، هو ما وراكش للمحاكم ومشاكسات في الناس يا اخي؟ انت هو انت لازم تاخد حقك واكثر منه يا اخي؟ ما تتركش من الحق. الله، والله اعرف اناس دخلوا المحكمه في عده قراريط ارض يعني 2000 متر ولا غير، قعدت المحكمه 13 سنه تنظر القضيه، انفق كلاهما 10 أضعاف ثمن الارض. طب بالله عليك من الخاسر؟ كلاهما. وهما مين؟ اخين، اخوان، شقيقان من بطن واحدة ومن أب واحد. ورغم ذلك توارثت الأجيال من السبعينات إلى الآن الأحقاد والحسد والضغائن وعدم الحب وقطع الرحم وأولاد العم يكرهوا بعض. طب لماذا هذا كله؟ عشان الدنيا. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا جلت أو جلت، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهل راجعنا يعني حياتنا وحياتنا وخطواتنا على أن نسير وفق منهج عباد الرحمن الذين هذه هي صفاتهم وهذه أخلاقهم وهذه هي سلوكياتهم؟ والله نحاول، وكل يوم وكل شهر نضيف إلى أنفسنا صفة جديدة، نضيف إلى أنفسنا سمة من هذه السمات التي اتصف بها عباد الرحمن. ليه؟ لأن كما كلفهم بالإسلام كلفنا نحن بالإسلام، كما قرأهم القرآن، القرآن الذي قرأوه هو بين أيدينا نفس القرآن الحمد لله رب العالمين. الهدي النبوي الشريف اللي حصلوا عليه حصلنا عليه وربما أكثر. الآن الحواسب الحاسبات الآلية والكمبيوتر وده القرص بسيط عليه مش عارف 100,000 حديث، 200,000 حديث، حديث محققة بمجرد أن تضغط زر معين تطلع كلمة الصبر كم مرة ذكرت في القرآن، الجنة كم مرة ذكرت في القرآن، حتى في الأحاديث نفس القضية. والله هذه أمور ميسرة. وبعدين في المصحف المعلم، ممكن تدخل على الحاسب يحفظ كأنه شيخ يقول يحفظ فيك القرآن، وإذا قلت كلمة خطأ يردك. الله، أنت عايز إيه تيسير أكثر من كده؟ المساجد الحمد لله مليئة، الشيوخ والعلماء موجودين، فماذا نريد نحن؟ والله وجب علينا أن نشكر نعم الله علينا سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا يا رب العالمين من أهل عباد الرحمن وفي زمرتهم، واحشرنا معهم يوم القيامة. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.